بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعدات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس 43، باب الفدية، أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين وتغطية رأس. كانت نساء حمص عندما نزلنا عليها قائلة: لعل كنا من اللواتي يدخلن الحمامات. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. هامش، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وحينما رأت تغيرا في ملابس بعض النساء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنكرت ذلك وقالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. متفق عليه. ونفتح صحيح مسلم على باب الإحسان إلى البنات ليروي لنا عنها فيقول: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هامش: الابتلاء الامتحان، لكن أكثر استعمال الابتلاء في المحن، والبنات مما يعد منها، لأن أكثر هوى الخلق في الذكور، والإسلام لا يفرق بين البنات والذكور، فالله هو الواهب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، والنساء شقائق الرجال، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. انتهى الهامش. ويقول أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن علمها: ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفقه في رأي إن احتيج إليه، ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة. هامش الطبقات، الجزء الثاني. انتهى الهامش. وتحدثنا السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه النسائي في عشرة النساء وأخرجه مسلم في صحيحه فتقول: والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة له قط ولا خادما له قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، وإن كان إثما كان أبعد الناس. والله ما انتقم لنفسه من شيء قط يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله. وكانت رضي الله عنها تحسن القراءة، ولم يكن يعرف ذلك إلا عدد محدود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا قسيمات عائشة في إذاعة العلم وإفاضة الدين على المسلمين. وكما كانت عائشة أم المؤمنين تجيد القراءة، كانت حفصة أم المؤمنين تحسن الكتابة، وكانت الشفاء بنت عبد الله ابن عبد شمس القرشية هي التي علمتها إياها. هامش الإصابة، الجزء السابع. ولقد ذكر القاسم بن محمد ابن أبي بكر ابن أخي عائشة أم المؤمنين أنها استقلت بالفتوى زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم إلى أن توفيت رحمها الله. ومهما حاولت أن أحصي مناقبها فلن ألم بها. ويقول ابن عبد البر إنها كانت إلى جانب علمها بالتفسير والحديث والفقه عالمة وعلى مستوى عالم بالطب والشعر والأنساب، وهي التي نزل القرآن ببراءتها من فوق سبع سماوات رضي الله عنها. وإليك بعض ما قيل فيها. قالوا في عائشة، هامش الإصابة في تمييز الصحابة. قال أبو برد ابن أبي موسى عن أبيه، ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمر قط، فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقال مسروق، رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال عروة بن الزبير، ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن ولا بفرائضه ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة. وقال أيضا، ما رأيت أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة. وقال أبو عمر ابن عبد البر، إن عائشة كانت وحيدة عصرها في ثلاثة علوم، علم الفقه وعلم الطب وعلم الشعر. وقال أبو الزناد، ما رأيت أحدا أروى لشعر من عروة، فقلت له ما أرواك؟ فقال، ما روايتي في رواية عائشة، ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا. وقال الزهري، لو جمع علم عائشة بعلم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجميع النساء كان علم عائشة أكثر وفي رواية أفضل. وقال معاوية ابن أبي سفيان، يا زياد أي الناس أعلم؟ قال زياد، أنت يا أمير المؤمنين. قال أعزم عليك. قال، أما إذا عزمت علي فعائشة. وقال محمد بن عمر، ربما روت عائشة القصيدة 60 بيتا والمئة. وقال عطاء بن أبي رباح، كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال المقداد بن الأسود، ما كنت أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بشعر ولا بفريضة من عائشة. وفي شرح الزرقاني وفتح الباري أن عائشة كانت فقيهة جدا، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها. وقال الذهبي في الكاشف، إن عائشة أفقه نساء الأمة. وقال الزركشي في المعتبر، إن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب كانا يسألانها في مسائل فقهية عديدة. وقالت عائشة، إن الآية كانت تنزل علينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحفظ حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها ولا نحفظها. مسند عائشة. روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 أحاديث، أخرج لها منها في الصحيحين 297 حديثا، والمتفق عليه منها 174 حديثا، وانفرد البخاري 54 حديثا، ومسلم 69 حديثا. وبذلك يمكننا أن نعد عائشة من المكثرين، فتأتي بعد أبي هريرة 5394 حديثا، وبعد عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي روى 2000. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع، تاليف العلامة الشيخ الفقيه منصور بن يونس بن صلاح الدين البغوتي رحمه الله تعالى. المجلس الثالث، باب الآنية. هي الأوعية جمع إناء. لما ذكر الماء ذكر ظرفه، كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد، ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة، غير جلد آدمي وعظمه فيحرم، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي. وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدهما، فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه، وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها، وكذا آنية مغصوبة إلا ضبة يسيرة عرفة لا كثيرة من فضة لا ذهب لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض من غير الزينة فلا بأس بها، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكذا ما صبغوه أو نسجوه، وآلية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم، وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماؤه، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر الجلد غير مأكول بذكاءه كلحمه، ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترا دباغ، ولا يحصل بتشميس ولا تتريب، ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله في يابس لا مايع، ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهرة. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه، ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس، ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في حياة، فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر، وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.